بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأسانيد مشايخنا حفظهم الله تعالى لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال: يرحمكم من في السماء. وصلنا نحن سورة يوسف، بس عندنا فوت صفحتين نقرأها ثم نرجع لسورة يوسف. قال بأسانيد مشايخنا حفظهم الله تعالى لكتاب تذكرة الأريب في معرفة الغريب للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: سورة يونس ألف لام راء، أنا الله أرى، تلك أي هذه الحكيم المحكم، أكان للناس عجبا، الألف للتوبيخ والإنكار، قدم صدق أي ثواب حسن، ثوابا أو ثواب حسن، وإنما أضيف القدم إلى الصدق. قال وإنما أضيف القدم إلى الصدق لأن كل شيء أضيف فهو ممدوح، كقوله تعالى: مدخل صدق ومقعد صدق إلا من بعد إذنه، أي إلا أن أذن له. وهذا رد عليهم في قولهم: الأصنام شفعاؤنا، ضياء أي ذات ضياء. وقدره أي قدر له منازله، وهي التي ينزل كل ليلة منها منزلا، وهي النجوم التي تنسب العرب إليها الأنواء، وهي الهقعة والهنعة والثريا والبلدة والسماك، إلا بالحق أي للحق، لا يرجون لقاءنا، لا يخافون البعث. نعم، هكذا انتهى الفوت. وبأسانيد مشايخنا حفظهم الله تعالى قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: سورة يوسف رأيتهم لي ساجدين لما كان السجود فعل من يعقل، جمعهم جمع من يعقل، وكان له 7 سنين أو 7 سنين حين رأى ذلك. قال: فيكيد أي يحتال لك حيلة، مبين ظاهر العداوة. وكذلك يعني أي ومثل ما سيدنا يوسف لما ألقوه في الجب هو يعني مقارب الاحتلال، ليس 7 سنين، كان أكبر من كذا. لو شيخ الرؤية غير الإلقاء، الرؤية كانت أيوة، بس متقدمة. هل بينها وبين الرؤية هذا إذا كانت الرؤية في نفس السنة، أما إذا كانت بينها وبينها مسافة سنين معقولة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: مبين ظاهر العداوة. وكذلك أي ومثل ما رأيت من الرفعة يختارك ربك. يا أخوة، لن أقضي بعد ذلك فوت المتأخرين، يعني لا نتساهل في القدوم. قال رحمه الله تعالى: سورة يوسف. قال قوله تعالى: رأيتم ساجدين لما كان السجود فعل من يعقل، جمعهم جمع من يعقل، وكان له 7 سنين حين رأى ذلك، فيكيد أن يحتال لك حيلة، مبين ظاهر العداوة. وكذلك أي ومثل ما رأيت من الرفعة يختارك ربك. وتأويل الأحاديث تعبير الرؤيا، ويتم نعمته عليك بالنبوة، وآل يعقوب ولده، وأخوه يعنون ابن يامين. قال: والعصبة الجماعة لفي ضلال، أي لفي خطأ من رأيه. ثم قال بعضهم لبعض: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أي في أرض يخلو لكم، أي يفرغ منه الشغل. دقيقة، الشيخ مجد يحاول الدخول. دقيق بس، الشيخ مجد حفظه الله يحاول الدخول على الزوم لكن ما فتح، لن يدخل عندنا هنا إن شاء الله. هل دخل الشيخ؟ نعم دخل. السلام عليكم شيخ مجد، وعليكم السلام ورحمة الله. حفظكم الله ورعاكم الله مرحبا. يحفظكم. طيب، هو الشيخ ما فتح الزوم هنا، نعتذر، لكن تكونون هنا معنا إن شاء الله، الله يحفظكم. طيب أهلا وسهلا. بسم الله. وبأسانيدكم مشايخنا حفظكم الله تعالى. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: سورة يوسف. قوله تعالى: رأيتهم لي ساجدين، لما كان السجود فعل من يعقل جمعهم جمع من يعقل، وكان له 7 سنين أو 7 سنين حين رأى ذلك. فيكيد أن يحتال لك حيلة مبين ظاهر العداوة، وكذلك أي مثل ما رأيت من الرفعة يختارك ربك. وتأويل الأحاديث تعبير الرؤيا، ويتم نعمته عليك بالنبوة. وآل يعقوب ولده وأخوه يعنون ابن يامين. والعصبة الجماعة لفي ضلال، أي لفي خطأ من رأيه. ثم قال بعضهم لبعض: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أي في أرض يخلو لكم، أي يفرغ منه الشغل بيوسف. من بعده، أي من بعد يوسف، صالحين بالتوبة. قال قائل منهم وهو يهودا أو يهودا: والغيابة كل ما غاب عنك أو غيب شيئا عنك. والجب البئر لم تطوى بمؤمن لنا، أي بمصدق، ولو كنا، أي وإن كنا قد صدق، وإن كنا قد صدقنا بدم كذب مكذوب فيه، لأنهم ذبحوا جديا وغمسوا القميص في دمه. سولت زينت واردهم الذي يرد الماء، وأدلى دلوه أرسلها. يا بشرايا المعنى أبشروا، وأسروه يعني وارد الجب أسروه عن أصحابهم جاعليه بطاعة، ويقالهم إخوته. وشروه أي باعوه يعني الإخوة. والبخس الخسيس باعوه ب20 درهما، وإنما قال معدودة ليستدل على قلتها، أو ليستدل على قلتها. والذي اشتراه من مصر قطفير، وكان خازن الملك، وكان مؤمنا لامرأته زليخة. مثواه مقامه عندك، عسى أن ينفعنا، يكفينا أمورنا إذا بلغ. والله غالب على أمره حتى يبلغه ما أراده له، وأشده 18 سنة، والحكم الفقه والعقل. وراودته، أي أرادته على ما تريد. أعد 18 سنة، ما هي؟ الأشد الأشد؟ شيخنا قال وأشده الأشد؟ 18 سنة. نعم، قال والحكم الفقه والعقل. الأشد يعني نهاية الشباب، يعني في الثلاثين تبدأ الكهولة. ليش قال هنا 18؟ أو بداية بلوغ الأشد شيخ 18 ونهايته 30. ربما، لكن الكلام هذا لا يفيد هذا. في توضيح شيء تقدر تفيدنا؟ قال راجع الطبري والنكت الماوردي والزاد لابن الجوزي. شيخنا هم يفرقون بين يوسف وموسى في ذكر هذا. الله قال عن يوسف ولما بلغ أشده، وقال عن موسى ولما بلغ أشده واستوى. فقيل هذا هو، أنه استواء الأشد إذا بلغ العمر الأقصى من بلوغ الأشد الذي يكون في الثلاثين أو الأربعين، من أما الشباب، بلوغه يكون من 18. نعم النمو ينتهي نعم النمو. نعم أحسن الله عليك. خلص، نستفيدها منك. معلم البحث. قال رحمه الله تعالى وراودته، أي أرادته على ما تريد. هيت لك أي هلم، معاذ الله، أي أعوذ بالله أن أفعل هذا. إنه فيه قولان، أحدهما أنه على الله عز وجل، والثاني العزيز. قوله لولا أن رأى برهان ربه، المعنى لأمضى ما هم به، والبرهان الحجة، والبرهان حجة الله عليه. هنا شيخنا الشيخ عبد الوهاب حفظه الله يرسل، قال وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فيها أشده، فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة 33، وعن ابن عباس 34، وقال الضحاك 20، وقال الحسن 40 سنة، وقال عكرمة 25 سنة، وقال الحسن شيخ جيبه. وقال السدي 30 سنة، وقال سعيد بن جبير 18 سنة، وقال الإمام مالك وربيعة وزيد بن أسلم والشعبي الأشد الحلم، وقيل غير ذلك، والله أعلم. انتهى من ابن كثير. جزاهم الله خيرا. يعني أنا كنت أحسب على إنه يعني مجمع عليه لغويا في الآراء وأدلة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. قال قال رحمه الله تعالى كذلك أريناه البرهان لنصرف عنه السوء، وهي خيانة صاحبه، والفحشاء ركوب الفاحشة. قوله تعالى وشهد شاهد من أهلها وهو صبي في المهد. شغفها أي الله الله. قال الحين هنا على انها يعني اقصد ان كان س يقدم على الفاحشه لولا برهان، ولا اللغه تدل على انه كان سيضربها. سبحان الله شيخ، هذه الآية حصل فيها يعني أقوال كثيرة في معنى وهمت به. أيوة، ولقد الهم الضرب دائما في اللغة. نعم صلى الله عليه. ماذا قال هو؟ ما انتبهت، ماذا قال المؤلف؟ هو قال ما ذكر شيء، يعني قال لولا أن رأى برهان ربه المعنى ما فسر ولا قد همت به. أي ما ذكر، لكن قال لولا أن رأى برهان ربه المعنى لأمضى ما هم به. لو والبرهان حجة الله عليه. ما وقف عند كلمة ولقد همت به. إيه لكن ده وقف عند لولا، كأنه يقول امتنع لوجود شيخنا هكذا. لأمضى ما هم به. نعم. إيش رأي فضيلة الشيخ إبراهيم بالمعنى الهم هنا؟ الشيخ حسن اللي يكلمكم الآن شيخ شيخنا. حسن نعم. أي نعم الهم الضرب. نعم هذا هذا هذا هو يعني الصحيح الذي لا يعني لا يصح غيره، لأنه نسب همين في آن واحد، الهم إلى يوسف وإلى امرأة العزيز، وامرأة العزيز لو قلنا همت بمعنى الشهوة هي تجاوزت مرحلة الهم إلى مرحلة الفعل، وتجاوزت مرحلة العزم ومرحلة إلى مرحلة، فكيف يسوى بين همين مختلفين؟ ويؤكد الله عز وجل ذلك بولقد يعني والقسم يعني أؤكد محققا همت، فهو همت به، همت به. أنا كما ذكرت في تفسيري في المعين كتبت يعني هذا الخلاصة، يعني لقد همت به، همت بضربه ثأرا لكرامتها، وهم بها نعم. دفعا عن محاولاتها الإلزامية به، بدليل قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، والله عز وجل قال وكذلك صرف عنه السوء والفحشاء، ففي مع أمرين صرف عنه، صرف الله عز وجل عنه الفحشاء وصرف عنه السوء، لو أنه ضربها لأزين، لذلك ما قالت ما جزاء من أراد بأهلك فحشاء أو هذا سوءا، يعني أراد أن يضربني، ولذلك يعني فهي تشتكي إلى زوجها بأن هذا يعني أنه بلغ به الأمر أن يضربني، فما جزاء من أراد إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فعلى كل سيد يعني هذا يفيد من ناحية سيد، هل تأذن لي أتكلم ولو بكلمة؟ نعم هل تأذن لي أن أتحدث قليلا؟ تفضل تفضل. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا الهمان متغيران، الهمان متغيران، همت هي بطلب الفاحشة، يوسف عليه السلام يعني استفضح هذا منها، يعني كيف أنا الشاب تبكي تعرفيني وربيني عديك تطلب من هذا الشيء، فهم أن يضربها، فترأى له تمثال يعقوب. لا لا هذا كلام غير صحيح، ما أي تمثال يعقوب وأيه إنسى يعقوب إنسى يعقوب إنسى يعقوب، فخرج هرب منها، فتح الباب وهرب، الفياس يدهد الباب هناك، فأرأت بما كان منه ليس منها، يعني تعشوف يعني بدي يضربني، وهون وصلت حصلت يعني بدي يضربني يوسف، بدي يصعدوا علي بدي يهني، فيوسف أولا يا أخي الكريم أنت تقول همين مختلفين، كيف أثبت الله عز وجل أثبت الهم لها وله؟ هم لها لقد هم فيه وهم بها، فكيف تقول همين مختلفين؟ همها كان طلب الفاحشة، هم يوسف عليه السلام كان هم بضربها، ضربة يديها، يعني مش معقول أنا تطلب منها. لا هي لم تهم بالفاحشة، هي تجاوزت، لأن الهم هو توجه النفس للفعل، موجود توجه نفسي، هي لم تصل، هي تجاوزت هذا إلى الفعل، لا يقال همت به، همت به همين متساويين لا بد من مساواتهما، لكن الله فرق بينهما. ولو قلت همت الفاحشة أقول لك تجاوزت ذلك إلى مقاربة الفعل، ليس مجرد توجه نفسي، ولقد همت به وهم بها. نعم عشان هيك قال ربنا سبحانه وتعالى كذلك نصب عنه السوء، يعني أذيان نعم. الضرب والفحشاء الذي كان همها الأول، ربما هذا تعدى إلى هم آخر تضربه إثارة لكرامتها كما تفضلت، فهي صرحت بما كان منه الضرب، يعني همه بالضرب وليس ما كان منها، بتقول له شيء بدي هيك كنت منه أنا، عشان هيك طيب. عشان هيك كلام يوسف عليه السلام، في يوسف عليه السلام نطق بالحقيقة، قال راودتني عن نفسي هاي الحقيقة. يا سيدي أنا قلت في المعين ولقد توجهت نفس امرأة العزيز، هذا معنى الهم، توجه النفس بالفعل، توجهت نفس امرأة العزيز دون مستوى الإرادة الجازمة لضربه، هذا تعريف الها. لو قلت دون الإرادة الجازمة للشهوة مو صحيح، هي تجاوزت ذلك سأرا لكرامتها، وتوجهت نفس يوسف لضربها دون مستوى الإرادة الجازمة ليمنع عن نفسه محاولاتها الإلزامية، لولا أن رأى حجة واضحة من ربه منعته من ضربها لضربها. نعم صحيح. مثل ذلك الذي كان منه من عفة عن الفحشاء قبل، وإمساك نفسه عن مقاومة امرأة العزيز بما يؤذيها ضربا ودفعا، كان منا له عون وتثبيت وتقوية لعزيمته لنصرف عنه الوقوع بالسوء الذي كان يدان به فيما لو ضربها أو دفعها بعنف قد يؤذيها، وهي قالت ما جدا من أراد ذلك السوء، فيكون دليلا ضده، ولنصرف عنه، وهذا سبق، الوقوع في فاحشة الزنا التي هي من كبائر الإثم، إنه من عبادنا المخلصين المختارين الذين صفيناهم من الشوائب واخترناهم للنبوة والرسالة. نعم كلام كلام نفيس، رفع الله قدرك سيدي. الله يعني كل شيء من جزاك الله خيرا، أكرم الله جميعا. نعم شيخنا هذا قال ولو كلمة. نعم أخونا هذا قال اسمعوا لي ولو كلمة. كلمة عشان ولم تنقطع الكلمات. سيدي أعتذر، أنا تلميذك توفيق قصية دي، أعتذر كنت أقول كلمة لكن نقشني فأزادني فائدة. لا أفرسبونا زادني فائدة جزاك الله خير، بس أنا كان في راسي كلمة نسيتوني أعتذر، هي أنه همهما اتفق صحيح، هي كانت تطلب الشهوة من هيت لك، بعدها حصل صراع وسباق وهروب وجري وهي همت أن تنتقم لكرامتها. نعم ربة السلطان هناك كيف يهينا هذه الإهانة، كي تنتقم لنفسها وهو يشتي يدفع عن نفسه. فجاء العزيز رغم الأبواب المغلقة الله فتحها، فجاء بغته ففوجئوا، فادعت عليه خلص، ادعت عليه كذبة إن هم بضربها، ولذا اختارت له السجن أو الأذان. أما لو كانت قالت إنهم راودني عن نفسي للفحشاء ستطلب لها القتل، ما ستطلب عشان يضربوه أذبوه وسجنوه. نعم والله أعلم. جزاكم الله خيرا، تفضلوا سيدي نكمل. أحسن الله إليكم مشايخنا، قال رحمه الله تعالى تخيلوا كذا المشايخ بعد هذا النقاش أقول لكم أنا لماذا لا نقول الهم على المعنى الآخر. أقول يعني تخيلوا ترجعنا من جديد. أي نعم لحظة كل هروب من الآخر. أحسن الله لك. أولا معصوم ما يمكن الله معصوم لا يكون أن يهم بالفحشة، معصوم. نعم هذا رسول الله حسن وسيد الشيخ مجد، هذا يقتضيه العصمة جزاهم الله خيرا، هذا الذي يقال. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى شغاف وشهد شاهد من أهلها وهو صبي في المهدي، قوله شغافها أي بلغ حبه شغاف قلبها، قال بمكرهن أي بعيبهن لها، وأعتدت أعدت، والمتكأ الوسائد، ومن سكن التاء أراد الأترج، وقالت اخرج وأضمرت في نفسها عليهن. قال أكبرنه أعظمنه من بعد ما رأوا الآيات، وهي شق القميص وكلام الطفل، خمرا أي عنبا، طعام ترزقانه أي في اليقظة، إلا نبأتكما به قبل أن يصل، وقيل ترزقانه في النوم، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما في اليقظة. قوله أأرباب متكبر، لماذا قال خمرا أي عنبا؟ خمر خمر كذا، خمر بسكيل، كيف تفسرها بالعنب؟ يمكن أصله عنب، يمكن أصله عنب، هم يقولون عصير وخمر. يقولون شيخنا في هذا أنه هذه استدل بها الأصوليون على ما يكون ما يؤول إليه الأمر أو ما يؤول إليه الفعل. صحيح. فقال إني أراني أعصر خمرا أي أعصر عنبا حتى يصير خمرا. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين، أي اقرأوا ياسين على المحتضر الذي يؤول أمره إلى الموت. الله أكبر، جزاك الله خير. والخمر أساسا لا يقال هو ما كيف نعصر الماء. نعم هذا هو، أحسن الله لكم. أحسن. قوله طعام ترزقانه أي في اليقظة، إلا نبأتكما بتأويله، إلا نبأتكما به قبل أن يصل، وقيل ترزقانه في النوم، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما في اليقظة. أرباب متفرقون يعني الأصنام، من سلطان أي حجة، فيسقي ربه أي سيده، فقال ما رأينا شيئا، فقال قضي الأمر. قوله ظن أنه ناج أي علم. الاثنين كذابين، هم الاثنين اختاروا رؤيا كذب ولا واحد؟ الله هو شيخ فقط ولا الاثنين؟ هو ذكر هذا شيخنا في الرواية، لكن ما أدري يعني هل لكم ترجيح فيها أو الآن ذكرهما، قال ما رأينا شيئا، وقال الاثنين ما رأوا شيئا. أي نعم. لا هي أنا كنت أماري أقول إن صاحب الخبز هو الذي كذب، أما ذاك الصحيح. لا نعم. إله إلا الله. نعم سيدي. قال رحمه الله تعالى ظن أنه ناج أي علم عند ربك أي عند الملك، فأنساه يعني يوسف، يعني يوسف نسي ذكر ربه فتعلق بالسبب، وقيل فأنساه يعني الموصى نسي أن يذكر يوسف. بضع سنين قال عكرمة 7 سنين. قال الأصمعي البضع ما بين 3 إلى 9. قوله أضغاث أحلام أي أخلاط، مثل أضغاث النبات يجمعها الرجل فيكون فيها ضروب مختلفة، وأحلام جمع حلم، وأحلام جمع حلم وهو ما يراه الإنسان في نومه. والذكر أي تذكر شأن يوسف، والأمة الحين، فلما سمع يوسف منام الملك قال هذه 7 سنين مخصبات، و7 سنين شداد بعدهن. فقال الملك قل له كيف نصع، قال تزرعون 7 سنين فذروه في سنبله لأنه أبقى لهم. قوله تحصنون تحرزون أو نعم يعصرون الزيت والعنب والثمرات. فلما قال الملك ائتوني به، قال يوسف للرسول قل للملك ما بال النسوة فأحب ألا يخرج حتى يثبت براءته عند الملك. حصحص بان، فقال يوسف بان طبعا اتضح. فقال يوسف نعم احسن الله عليكم، قال ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب إذ غاب عني. فقال جبريل ولا حين هممت؟ فقال وما أبرئ نفسي. القول الآخر شيخ أن قال هذا قول جبرائيل ولا إنما هممت، إذا كان هذا صحيح مع أن الهم على ما قلت أنت. لكن هم شيخ يقولون يعني أن هذه الآية أصلا ليست ليوسف، إنما الذي قال ذلك ليعلم هي امرأة العزيز، فيكون الكلام متصلا بما قبله الآن حصحص الحق. أيوة. ذلك العلماء أن الأخوة بالغيب هي كانت. أي نعم، يعني أنه ما حصل شيء. نتيجة. نعم. الحمد لله. الله ما لا شيء. الشيخ أنا قرأت لابن تيمية رحمه الله تعالى يعني يذكر 13 وجها يقول لا لا لا سيب الموضوع نقعد من هنا. يذكر 13 وجها يرجح فيها أن القول هنا هو قول امرأة العزيز وليس قول يوسف. أي قول؟ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. ذلك ليعلم من العزيز؟ أي نعم، يعني امرأة العزيز قالت ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب، هذا على القول الآخر. لكن هنا العلامة ابن الجوزي يقول على أن هذا من كلام يوسف عليه السلام. لكن طيب ذلك ليعلم هذه زليخة أو امرأة العزيز تقول ذلك وهي اللي قالت حصحص الحق. أنا راودته كيف يعلم؟ أيوة أنا لم أقول شيء أنه مربي. كيف شيخنا؟ مش هي المشكلة يوسف مربي كيف؟ أي يعني النون هي كأنها تقول أنه هذا ما حصل، لم أخنه بالغيب أي ما حصل. الحمد لله. الهم قول من الأقوال. جزاهم الله خير. جزاهم الله خير. جزاهم الله خير. جزاهم الله خير. قال رحمه الله. وما فيها إذا كان القول قول يوسف. هو يعني يذكر أن هذا يتعارض مع النسق القرآني شيخنا، يعني بعد على القول الآخر يقول هذا يتعارض مع النسق القرآني. ما هو النسق؟ أنه هي قالت الآن حصحص الحق وثم أكمل الكلام. نعم. ذلك ليعلم أني لم. نعم إن شاء الله. تمام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى. فقال قوله على خزائن الأرض يعني الأموال، وقيل خزائن الطعام. فلما جهزهم أي حمل لكل رجل بعيرا المنزلين المضيفين. والأظهر أنه لم يطلب أخاه إلا بوحي، إذ لا ينبغي له أن يسعى في زيادة غم أبيه. قولوا لا تدخلوا من باب واحد، وخاف عليهم العين لجمالهم، والحاجة التي في نفسه شفقته عليهم. تبتئس تحزن، والسقاية الصواع، والعير القوم على الإبل. إنكم لسارقون، أراد سرقتهم يوسف من أبيه. وأنا به زعيم أي كفيل، يقوله المؤذن. قال قولوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد، لأنهم لما دخلوا مصر كعموا أفواه إبلهم وحميرهم حتى لا تتناول شيئا. قالوا فما جزاء فما جزاؤه؟ يعني السارق. فهو جزاؤه أي يستعبد، وهذه كانت سنة آل يعقوب. فدنا ليوسف، قال ابن قتيبة احتلنا لهم، ما كان ليأخذ أخاه في دين، نعم، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في قضائه، لأن حكم الملك هذه تأكد على أنه وحيد. نعم، كذلك كدنا ليوسف. نعم صحيح، أحسن الله لكم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في قضائه، لأن حكم الملك كان الضرب والغرمة فحسب، فأجل الله على ألسنة إخوته حكم بلدهم ليصح أخذ الأخي. قال فقد سرق أخ له، سرق يوسف صنما فكسره فعيروه به، وقيل سرق شيئا من البيت فأعطاه سائلا. شيخ عبد الرحمن عندك شيء؟ أما صنم هذه ما شو أقولها، بيت النبوة ما في أصلا. هم يا شيخ يقولون في بيت جده من جهة أمه، وكيف حاوشي لازم كل صار، ليش هم ما في بعض الأكاويل إنه بيضة ساقة على جدته، على جدته، لكن ليش الحصل؟ قال هو مش من جهة أبيه، هو من جهة أمه. نعم، أحسن الله إليكم. قوله وقيل سرق شيئا من البيت فأعطاه سائلا، فأسرها يعني الكلمة، أنتم شر مكانا. وهذه مش سرقة أساسا، مش سرقة. نعم. هو من أهل البيت، هو من أهل البيت أخذ حاجة وذهب. قولوا أنتم شر مكانا أي شر صنيعا من يوسف، استيأسوا أي يئسوا من أخيهم. مكانا إيش؟ قال أنتم شر مكانا أي شر صنيعا من يوسف. ما صنيعا من يوسف؟ يعني الآن أنتم تقولون أن يوسف قد فعل هذا من قبل، بل ما فعلتموه أنتم كان شرا من ذلك. ها، يعني فعلوا سرقة الصواع؟ لا، سرقة يوسف نفسه في وضعه في البئر. كل واحد يلغز بس كل واحد يشير إلى معنى آخر. لا إله إلا أنا أحسبه يقول شر مكان أنتم أهل فساد، مكانكم أنتم لكلنا نعتبركم مدري إيش. هو مشكلة؟ لا، هو يعني هو قد قال فأسرها يوسف في نفسه، يعني هذا قالها في نفسه، لذلك ما أظهر هذا عليهم. ما قال لهم أنتم شر مكانا، لم يتكلم به. أسرها في نفسه. ها. نعم. صح. نعم. قال استيأسوا أي يئسوا من أخيهم، خلصوا نجيا أي اعتزلوا الناس يتناجون ويتشاورون. قال كبيرهم من قبل ما فرطتم، قال المعنى ومن قال هذا تفريطكم في يوسف فلن أبرح، أو الأشيخ المعنى ومن قبل هذا تفريطكم في يوسف، كأنه هذه قال خطأ هنا. النسخة الأخرى أظن لو ينظر ومن قبل هذا تفريطكم في يوسف فلن أبرح الأرض، أي لن أخرج من أرض مصر حتى يبعث إلي أبي أن آتيه أو يحكم الله لي فيرد أخي علي، وما كنا للغيب حافظين لم نعلم أن ابنك يسرق، بل سولت لكم أنفسكم، ظن يعقوب أن تخلف يهوذا حيلة ليصدقهم. قولوا بهم جميعا يوسف وابن يامين ويهوذا، وتولى عنهم أي أعرض أن يطيل معهم الخطوة وانفرد بحزن. والكظيم الكاظم وهو الساتر حزنه، تفتأ والمعنى لا تزال، والحرض الدنيف، وأعلم من الله أي رؤيا يوسف صادقة. فتحسسوا أي تخبروا، ومن أي عن مزجات قليلة، وتصدق علينا بما بين الجياد والرديئة، وقيل برد أخينا. قوله بيوسف وأخيه أي فرقتم بينهما، وكشف الحجاب عنه فعرفوه، أو وكشف الحجاب عنه فعرفوه. لا تثريب، يعني كان ملثما، كأنه هكذا يريد أن يقول هنا. نعم، يعني إذا صح هذا معنى أن الذي يخشى الفتنة فعليه أن يتلثم، ولو كان ذكرا. نعم، جزاكم الله خير، أحسن الله لكم. قولوا لا تثريب تعييرا، يأتي بصيرا يعود مبصرا. فلما بعث القميص وكان في قصبة أو في قصبة من فضة، فنشره ففاحت رائحته وكانت من الجنة، فعلم يعقوب أنها ريح القميص. وتفندون تهرموني أي تنسبوني إلى الهرم وضعف العقل. لفي ضلالك أي لفي خطائك في حب يوسف، وهذا قول أولاد أولاده. والبشير يهوذا، قوله سوف أستغفر أخرهم إلى وقت السحر، لأنه أخلق للإجابة. آوى إليه أبويه، أبوه وخالته. قوله إن شاء الله آمنين، لم يثق من صراف الحوادث، يعني أمه موجودة، ويعني ذكر الشيخ يقول أن أمه توفيت فتزوج أختها أو العكس. ما تقعد الحين، لا يعني هذا يعني يذكرون، يقصد الشيخ في الأخبار. نعم، لكن مش ملزم يمشي على القول هذا وعنده نص صريح. صحيح، النص هنا أنهم أبوان. نعم، أحسن الله لكم. قال قوله إن شاء، تفضل دكتور عبد الله. إلا إذا قصد أنه يقصد خالته بمنزلة الأم، فيمكن أقصد على هذا التأويل، يمكن، والله أعلم. كيف خالته بمنزلة؟ هل عندهم يقين على إنها خالة حتى نتأول لها كما تأولوا لآزر زوج أمه زوج جدته؟ ويا شيخ يقولون ورد في الأخبار أن يعقوب تزوج أختين. نعم، أيوة، يعني أم العشرة الخالة ليوسف بن يامين. هي بس ما المهم، هذا القول بناء عليه قال كذا. نعم، أحسن الله. جزاكم الله. والأختين كانت في أيامهما، يعني يجوز؟ كان هذا جائزا في شريعتهم، يعني هذا الذين يقولون بهذا القول يقولون وهذا كان جائزا في شريعتهم. نعم، قوله إن يعني أمه ماتت، يعني على هذا القول أي ماتت. أما خالته وأمه، فقول يعني ما الأم موجودة خلاص. نعم، أحسن الله عليكم. إذا هي قد ماتت يكون أدعى للشفقة عليه لما كان حريصا عليه. الله أكبر، لعلها كذا. نعم شيخنا، قوله إن شاء الله آمنين لم يثق من صراف الحوادث عنهم، فعلقها بالمجيئة. والعرش سرير المملكة. قالوا وخروا له الأبوان والإخوة، غلبهم السلام، وكانت سجدة تحية لا سجدة عبادة، وكانوا يتحايون بالانحناء والسجود في الزمن الأول، فنهى نبينا عليه السلام عن ذلك. قال عطاء وخروا له يعني لله. قوله نزع أفسد لطيف لما يشاء، أي عالم بدقائق الأمور، وإنما ذكر الله أكبر الله أكبر وإنما ذكر السجن دون الجب ليصح معنى لا تثريب عليكم. قوله أجمعوا أمرهم، أي عزموا على إلقائه في الجب. قوله وما يؤمن أكثرهم، يعني المشركين، يؤمنون بأنه الخالق الرازق ثم يشركون به. قال والغاشية المجللة تغشاهم، وظنوا تيقن الرسل تكذيب الأمم. ومن قرأ كذبوا فالمعنى ظنت الأمم أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من النصر. قوله في قصصهم، والمجللة ما هي؟ فسرها ما هو يعني أكثرها غباء منها، الغاشية اللي يغشك. قال المجللة، ما هي المجللة؟ وما يقول الشيخ المحيطة التي تحيط بهم، لكن هي ما هي اللي تحيط بهم؟ ما هي عنصرها ما هو؟ أما المحيطة لأنها تحيط، لكن ما هي؟ مطر، نار، زلزال، إيش هو؟ مجلجلة، مجلجلة هزاء الرية. أو يا شيخ يعني الغاشية الشيء العظيم الذي يصيبهم، المنجلين الشيء العظيم يغشاهم، سواء كان معنوي ولا عيد. نعم جزاك الله خير. لكن يقول لك فسرها ما هو أصعب. قال في اللغة جلل الشيء أي غطاه. ها ما الغاشية. نعم ما شاء الله. قال قوله في قصصهم يعني يوسف وإخوته. وإخوته يا شيخ يعني يوسف مع إخوته. نعم مع إخوته. وإخوته ليش ما نتهذى شأن فتحة؟ نعم صحيح، ننزلها شيخ أبشر. ثم قال سورة الرعد، ونقف عندها إن شاء الله. وأحسن الله إليكم، اليوم كان نقاشا ثريا مع المشايخ، جزاكم الله خيرا، ونحن والله نفرح بنقاش المشايخ. حلو حلو، جزاك الله خير، واستفدنا كثيرا. الله يجزاكم خير. آمين. جزاكم الله خيرا مشايخنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم، وصلى الله عملنا وملكم، وفقنا وفقكم. آمين. آمين. الكريم والقضائي وهو جزاكم الله خيرا. جمال عمل حسن بالعلم. نستودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم وفي أمان الله وحفظه ورعايته. السلام عليكم ورحمته وبركاته. جزا الله خير السيد الشيخ محمد كثيرا، لأنه إذا أراد أن ناقش يفتح المجال، وإما أراد النقاش يدعمم يمشيها يا شيخ. جزاك الله خيرا، وأحسن الله إليكم مشايخنا، حفظ الله ورحمة الله في رعاية الله في أمان الله. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.